أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في التنبيهات والملاحظات المرتبطة بالأقل والأكثر إلى الملاحظة الثانية، وهي فيما إذا دار الأمر بين الجزئية والمانعية. والحاصل أنه إذا تردد أمر بين كونه جزءا في الواجب أو مانعا عن صحة الواجب، مثلا إذا دار الأمر أن التحنك هل هو جزء من الصلاة، أن التحنك هل هو جزء من الصلاة أو هو مانع عن صحة الصلاة، أو دار أمر السورة في الركعة الثالثة، هل أن السورة في الركعتين الأخيرتين جزء من الصلاة أو أن السورة مانعة عن صحة الصلاة وإنما الواجب هو التسبيحات مثلا. فإذا تردد أمر بين الجزئية والمانعية، هنا يقال مرجع الترديد إلى أن الواجب وهو الصلاة هل هو متقيد بالسورة أم هو متقيد بعدم السورة، فيدور الأمر بين هذين التقييدين. وقد يقال هذا دوران الأمر بين متباينين، وجريان البراءة عن الجزئية أي عن الواجب المتقيد بالسورة أو بالتحنك يعارض جريان البراءة عن الواجب المتقيد بعدم السورة أو بعدم التحنك. ومقتضى تعارض الأصول الاحتياط، والاحتياط أن يأتي بصلاة بسورة وأن يأتي بصلاة بدون سورة، أو أن يأتي بصلاة مع التحنك وأن يأتي بصلاة بدون تحنك. قد يقال هذا هو مقتضى القاعدة في مسألة دوران الأمر بين جزئية شيء أو مانعيته. إلا أن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا؟ لأن من شروط منجزية العلم الإجمالي كون الأصول الجارية في المقام تستوجب من الناحية العملية المخالفة القطعية وفقا للصياغة المرزائية، أن الأصول العملية لا بد أن تستوجب المخالفة القطعية. أما إذا لم تكن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي مستوجبة للمخالفة القطعية لا يكون العلم الإجمالي منجزا، كما مر في صيغة الميرزا النائيني في الركن الرابع. والمفروض في المقام أن المخالفة القطعية غير ممكنة، والوجه في ذلك أن المكلف لا يخلو إما أن يأتي بالسورة وإما أن لا يأتي بالسورة، فإن جاء بالسورة هنا لا تتحقق مخالفة قطعية بل تتحقق مخالفة احتمالية، لأنه يمكن أن يكون المأمور به هو الصلاة معه، يعني يمكن أن تكون السورة جزء فتتحقق موافقة احتمالية، يمكن أن تكون السورة جزء ويمكن أن لا تكون جزء. وإن ترك السورة أي جاء بصلاة من دون سورتين هنا أيضا لا تتحقق مخالفة قطعية بل تتحقق موافقة احتمالية أو مخالفة احتمالية، لأنه يحتمل أن لا تكون السورة جزء بل يحتمل أن تكون السورة مانع فلهذا تركها. إذا مخالفة قطعية غير مفروضة في المقام، غير متمكن، لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية. فإذا لم تستوجب الأصول، جريان الأصول لم يستوجب المخالفة القطعية، لا يكون العلم الإجمالي منجزا. قال الدوران بين الجزئية والمانعية: إذا تردد أمر شيء بين كونه جزءا من الواجب كالسورة في الركعتين الأخيرتين، أو مانعا عنه عن الواجب، فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد. هذا الوجوب الزائد متعلق إما بالتقيد بوجود ذلك الشيء، أي بالصلاة المتقيدة بالسورة، أو بالتقيد بعدمه، أي بالصلاة المتقيدة بعدم السورة أو عدم التحنك. وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط وكيفيته بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشيء ومرة بدونه، يعني يصلي صلاة بسورة وصلاة من دون سورة، هذا مقتضى الاحتياط. طبعا هذا فيما إذا كان الوقت متسعا، يعني يمكنه أن يأتي بصلاتين، أما إذا كان الوقت ضيقا فإنه يكتفي من باب الاضطرار بصلاة واحدة، مخير إما أن يأتي بالسورة أو لا يأتي بالسورة، لأنه إذا كان الوقت ضيقا فلا يخلو الأمر، إما أن يترك كلتا الصلاتين بالسورة وبدون السورة وهذه مخالفة قطعية، وإما أن يأتي بكلتا السورتين، عفوا بكلتا الصلاتين بالسورة ومن دون السورة، والمفروض أنه لا يستطيع لأن الوقت ضيق، فهو من باب الاضطرار وحتى لا يقع في المخالفة القطعية بترك الصلاتين يكتفي بصلاة واحدة. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار، وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين، إما أن يصلي صلاة مع السورة أو بدون السورة. لا، في مثل هذا المقام هذا سيدنا يأتي إن شاء الله أنه الترجيح بلا مرجح، ذاك ترجح بلا مرجح هو المحال. هنا يقال ليس بمحال، وقد يقال إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز. لما؟ ولا يمنع عن جريان البراءتين معا بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي صيغة المسلك الاقتضاء المحقق النائيني، رفضها السيد الخوئي، أدخل عليها تعديلا السيد الشهير الصادر كما قررنا في محله. قال: وهي صيغة الميرزاء القائلة بأن تعارض الأصول مرهون. هذا نظير سيدنا، حتى بعد نظير إذا قال لك الشارع أنت مخير بين الإطعام والعدل، هذا التخير لا تدخل فيه مسألة ترجيح بلا مرجح، هو تخير من قبل الشارع، فأنت مخير بين الصلاة بالسورة أو الصلاة من دون سورتين، إيه من قبل الشارع هذا التخير لا شك. ولا يمنع عن جريان البراءتين معا بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي صيغة الميرزا بناء على مسلك الاقتضاء القائلة بأن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فإن وهذا غير متحقق في المقام. لما؟ قال: فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، أي لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. لما؟ لأن المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، يعني إذا جاء بالصلاة مع السورة أو بالصلاة من دون السورة يحتمل الموافقة لأنه يقطع بالمخالفة. وفي حالة تركه ترك السورة يحتملها أيضا يعني يحتمل الموافقة، فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية، فلا يتحقق الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. فإن قلت المخالفة القطعية متصورة، وذلك إذا ترك الإنسان أصل الصلاة، لا يصلي لا بسورة ولا بدون سورة، لا يصلي لا مع التحنك ولا بدون التحنك، هنا تتحقق المخالفة القطعية. إذن فرضية المخالفة القطعية فيما إذا دار أمر شيء بين كونه جزءا أو كونه مانعا، متى تتصور؟ تتصور فيما إذا افترضنا أن المكلف ترك أصل الصلاة، هنا تتحقق المخالفة القطعية. إذن كيف يقال لا يمكن تصوير المخالفة القطعية؟ هذا ما ذكره السيد الخوري. والجواب أننا عندما نقول أن منجزية العلم الإجمالي مرهونة بالمخالفة القطعية من الناحية العملية، لا بد أن تكون هذه المخالفة القطعية ناشئة عن جريان الأصلين المؤمنين، يعني نفس جريان الأصلين في أطراف العلم الإجمالي يكون منشأ للمخالفة القطعية. كما إذا دار الأمر بين وجوب إما صلاة الظهر يوم الجمعة أو صلاة الجمعة، هنا نقول جريان البراءة عن وجوب الظهر يعارض جريان البراءة عن وجوب الجمعة، وإجراء البراءتين معا والأخذ بهما يؤدي إلى المخالفة القطعية. هنا منشأ المخالفة القطعية جريان نفس الأصلين، أما هنا في المقام ليس الأمر كذلك. جريان البراءة عن الجزئية وجريان البراءة عن المانعية نفس إجراء الأصلين لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأن المكلف إما أن يأتي بهما إما أن لا يأتي بهما، إما أن لا يأتي بالسورة إما أن يأتي بالسورة، ولا كلا الفرضين تتحقق الموافقة الاحتمالية. إنما إذا ترك الصلاة البراءة لا تقول له اترك الصلاة، البراءة عن الجزئية معناه أنك يجوز أن تصلي من دون سورة، هذا معنى البراءة عن الجزئية. والبراءة عن المانعية معناه أنه يجوز أن تأتي بالسورة لأن السورة ليست مانعة إذا أجرينا البراءة. لاحظوا أنا عندي طرفان، الطرف الأول إما الصلاة مع السورة، هذا في حالة إذا قلنا السورة هي جزء، الطرف الثاني الصلاة من دون السورة إذا كانت السورة مانع. إذا أجرينا البراءة في الطرف الأول، معنى جريان البراءة في الطرف الأول أن تأتي بالصلاة من دون سورة، ومعنى جريان البراءة في الطرف الثاني أنه يجوز لك أن تأتي بالصلاة مع السورة لأن السورة ليست مانعة إذا أجرينا البراءة. إذن إجراء البراءتين في جميع الأطراف لا يقول لك أنا رخصتك في ترك أصل الصلاة حتى تلزم المخالفة القطعية. البراءة عن الجزئية وعن المانعية ليس ترخيصا في ترك أصل الصلاة. إذن الأصلين ليس ترخيصين في أصل الصلاة، وحينئذ إذا ترك المكلف أصل الصلاة هذه وإن كانت مخالفة قطعية لكن ليست ناشئة من إجراء الأصلين المؤمنين، لأن البراءة جريانها لا تقول لك أنه تترك أصل الصلاة، إنما تقول يجوز لك أن تأتي بالصلاة بالسورة أو بالصلاة من دون سورة. يعني عليك الصلاة معلومة على كل تقدير، لا يجوز ترك الصلاة. فحينئذ نقول في المقام إنما تكون المخالفة القطعية شرطا في منجزية العلم الإجمالي إذا كان منشأها نفس إجراء الأصول، وفي المقام ليس منشأ المخالفة القطعية نفس الأصول. فلهذا قال فإن قيل ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا، المركب يعني ترك المركب رأسا، المركب الذي هو أصل الصلاة، نقول نعم تتحقق المخالفة القطعية، لكن هنا المخالفة القطعية ليست ناشئة من إجراء الأصلين. قلنا نعم تحصل المخالفة القطعية، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين أي إجراء البراءتين، حتى لو جريا معا، حتى لو أجرينا البراءة عن الجزئية وأجرينا البراءة عن المانعية فهما لا تقول لك أنه يجوز ترك الصلاة. إلا أن السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه حاول أن يصور المخالفة القطعية بحيث تكون المخالفة القطعية ناشئة من إجراء الأصلين، وذلك بالتقريب التالي: أننا إذا افترضنا أن الجزئية مقيدة بالقربة بنية القربة، إذا كانت السورة جزءا من الصلاة فيشترط أن يؤتى بها بنحو التقرب بنية القربة، إذا افترضنا أن التحنك جزء من الصلاة فهو مشروط بالقربة. في مثل هذه الحالة نقول في المقام في مثل هذه الحالة المخالفة القطعية متحققة. متى؟ فيما لو جاء المكلف بالجزء من دون القربة، جاء يعني بالتحنك من دون القربة، نقول إذا كان المأمور به هو الجزء بنية القربة هنا لم يتحقق الامتثال، لأنه وإن جاء بالجزء لكن من دون نية القربة، وإن كان التحنك مانعا المفروض أنه يترك الجزء، والمفروض أنه جاء بالجزء فلم يتحقق الامتثال. إذا لو جاء المكلف بالجزء من دون نية القربة يعني تحنك من دون التقرب من دون نية التقرب، نقول لو كان المأمور به هو الجزئية، لو كان الجزئية فهي مشروطة بالقربة والمفروض لم يتقرب فخالف، ولو كان التحنك مانعا المفروض لا يأتي به ولكنه قد جاء به جاء بالتحنك مع أن التحنك مانع من صحة الصلاة، هنا تحققت المخالفة القطعية. قال ويمكن أن يقال على ضوء صيغة الميرزا إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور ممكن أيضا فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بأي شيء بقصد القربة على تقدير، يعني إذا كان التحنك جزءا، إذا كان خب نحن لا نقطع أنه جزء هو مردد بين كونه جزءا أو نقول على تقدير أن يكون التحنك جزء فهو مشروط بالقربة، فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالإتيان به يعني ماذا؟ بالجزء يعني بالتحنك بدون قصد القربة، ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإذن في ذلك، يعني في ذلك يعني في المخالفة القطعية، فيتعارض الأصلان ويتساقطان. لكن يقول السيد هذا كله إذا سلمنا بمبنى المحقق النائن، يعني بصياغة المحقق النائني، لكن نحن لا نسلم بأصل الصياغة كما تقدم في شروط منجزية أو أركان منجزية العلم إجمالي. للشيخ الأيرواني تعليق ارجعوا إليه من يتأمل فيه يمكن دفعه. هذا تمام الكلام في الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة والرابعة ليست بتلك الأهمية من الناحية العملية، ولهذا كثير من الأعلام لا يتطرق إليها في مباحث الخارج. المهم من الناحية العملية هي الحالة الخامسة، الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشعر. قال ثالثا الأقل والأكثر في المحرمات. حاصل الفكرة أنه كان الكلام السابق دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات. نقول إذا دار وجوب الصلاة بين وجوب التسعة الأجزاء أو وجوب العشرة الأجزاء، لكن تارة نتصور دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات لا في الواجبات، وجوب تسعة ووجوب عشرة. نظير ماذا؟ يضرب السيد مثالا يقول فيما إذا دار، وهذا المثال مشهور عندهم في كلمات المحقق النائين يذكر نفس المثال، فيما إذا دار حرمة شيء كحرمة التصوير، نعلم بحرمة التصوير لكن ترددنا هل يحرم تصوير تمام بدن الإنسان أو يحرم تصوير فقط رأس الإنسان. هنا يدور الأمر بين الأقل وهو حرمة تصوير رأس الإنسان والأكثر وهو حرمة تصوير تمام البدن. فهنا دار الأمر بين الأقل والأكثر ليس في واجب بل في محرم. هل المحرم تصوير تمام البدن أو فقط رأس الإنسان؟ السيد يقول ولكن هناك امتياز بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات وبين دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات. هناك افتراق من جهتين. الجهة الأولى أنه في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات ما هو الأكثر مؤنف هو الأكثر، لأن الأكثر يقول يجب عليك الإتيان بالجزء العاشر فهنا أكثر مؤنف. أما في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات ما هو الأكثر مؤنة هو الأقل العكس، وما هو الأقل مؤنة هو الأكثر. أما في الواجبات الأكثر مؤنة هو العشرة الأجزاء الأكثر، أما في المحرمات الأقل مؤنة هو الأكثر، لأن الأكثر على تقدير ثبوته هو حرمة تصوير تمام البدن. ويكفي في مقام الامتثال ان يترك ولو جزء واحد من اجزاء البدن، لانهم يقولون انه يكفي في امتثال الحرمة. نعم نقول في المقام على تقدير ان يكون الحرام هو على تقدير أن يكون الحرام هو تصوير تمام بدن الإنسان، نقول يكفي في الامتثال أن تترك صبع الإنسان لا ترسمه، هنا يصدق عليك أنك لم ترسم تمام البدن. يكفي أنك لا ترسم أذنه يصدق عليك أنك لم ترسم تمام البدن. إذن يكفي في مقام الامتثال امتثال حرمة تصوير تمام البدن ترك ولو جزء واحد، بينما في الأقل لا يكفي في الامتثال إلا إذا تركت خصوص الرأس. فلو أتيت بالرأس وتركت اليد هنا لا يتحقق امتثال الأقل، لأن الامتثال الأقل هو خصوص الرأس. أما في امتثال الأكثر يتحقق ولو بترك جزء واحد. هذا أولا. الثاني الامتياز الثاني أن مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات تارة تكون بين الأقل والأكثر في الأجزاء في الشرائب في التعيين والتخير، أما هنا الدوران في المحرمات منحصرة في التعيين والتخير. حرمة الأكثر هذه حرمة خيرية، وحرمة الأقل حرمة تعينية، لأن حرمة الأقل معينة في خصوص الرأس، حرمة التصوير خصوص الرأس. أما حرمة الأكثر، حرمة الأكثر مخير، إما أن تترك الرأس أو تترك اليد أو تترك العين أو تترك الرجل، فأنت في مقام الامتثال حتى تمتثل حرمة تصوير كمام البدان، يكفي في الامتثال أنت مخير بين ترك أي جزء من الأجزاء. أما في مقام امتثال حرمة تصوير الرأس لا يتحقق إلا بترك نفس تصوير الرأس، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير جرت القواعد التي ذكرناها هناك في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير. قال الأقل والأكثر في المحرمات، هو مطلب مهم لا يوجد في هذا المقطع، كما قد يعلم إجمالا بواجب مردد بين التسعة والعشرة، هذا في الواجبات. كذلك قد يعلم بحرمة شيء مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل حجمه، يعني إما تمام بدن الحيوان أو فقط الرأس. ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات، فأولا وثانيا. أما أولا، وجوب الأكثر هناك ماذا؟ في الواجبات كان هو الأشد مؤنة، لأنه تأتي بعشرة أجزاء. وأما حرمة الأكثر هنا فهي الأخف مؤنة، إذ يكفي في امتثالها حرمة تصوير تمام البدن على تقدير ثبوتها، إذ يكفي في امتثالها ترك أي جزئين، فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الأقل في باب الواجب من حيث المؤنة. وثانيا، أن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير، لأن حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا، وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا، أن ترك تصوير الرأس. فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الأجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير، لا الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو في الشرائط. والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقل، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن وجوب التعيين للعتق، بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري للإكرام. قلنا تجي البراءة عن وجوب العتق من دون جريان البراءة عن وجوب الإكرام، لأنه لا يترتب أثر وغرض على جريان البراءة عن وجوب الإكرام، لأن وجوب الإكرام لا يخلو، إما أن يرخص في ترك الإكرام في حالة الإتيان بالعتق، قلنا هذا غير معقول، لأن ترك الأعم يستلزم ترك الأخص، أو في حالة ترك الأخص فنقول ترخيص في ترك الأعم وترك الأخص، وهذه مخالفة قطعية، والأصل لا يجري إلا في حالة المخالفة الاحتمالية دون القطعية. مرارا هذا المطلب. الملاحظة الرابعة، الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر. طب نحن قرأنا كثيرا من الحلقة الأولى إلى مقامنا أن الشبهة تارة تكون موضوعية وأخرى تكون حكمية. تارة يدور الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الحكمية، وأخرى يدور الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية. ما تقدم من أمثلة هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الحكمية. هل الصلاة عبارة عن وجوب تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء؟ وجوب تسعة ووجوب عشرة هذه شبهة حكمية. هل الحرمة حرمة تمام البدن، تصوير تمام البدن أو تصوير الرأس، هذه شبهة حكمية. نعم الكلام في خصوص الأقل والأكثر. إنما هل يمكن أن نتعقل دوران بين أقل وأكثر في الشبهات الموضوعية أو لا؟ هنا ثلاثة آراء. رأي ذهب أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر خاص في الشبهات الحكمية فقط ولا يجري في الشبهات الموضوعية، وهذا الرأي ينسبه بعضهم إلى ينسبه الميرزا إلى الشيخ الأعظم في الرسائل، والنسبة محل تأمل. الرأي الثاني أنه يمكن تصوير دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية كما أمكن تصويرها في الشبهات الحكمية، وهذا رأي السيد الشهيد الصادق. وهناك رأي ثالث وهو التفصيل. بعض الشبهات الموضوعية يمكن دوران أمرها بين الأقل والأكثر، وبعضها لا يمكن، وهذا التفصيل ما ذهب إليه الميرزا النعيمي. نحن ما يهمنا بيان التفصيل الذي ذكره المحقق النعيمي ومختار السيد الشهيد، وهو أنه مطلقا يمكن جريان دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مطلق الشبهات الموضوعية. أما ما ذهب إليه المحقق النائيني من التفصيل فقال، التفت إلى تفصيل المحقق النائيني، يقول المحقق النائيني: تارة الواجب يكون له متعلق ومتعلق المتعلق. دائما في الأصول إذا قيل متعلق المتعلق يراد به قلنا الموضوع، وأخرى لا يكون للواجب إلا متعلق فقط، لا يكون له قيد وموضوع خارجي أي متعلق المتعلق. إذا كان للواجب متعلق ومتعلق المتعلق أي موضوع متحقق في الخارج، هنا يمكن تصوير دوران الأمر بين الأقل والأكثر بنحو الشبهة الموضوعية. أما في الحالة الثانية إذا لم يكن للواجب متعلق المتعلق أي قيد ومتعلق خارجي، فلا يمكن تصوير دوران الأقل والأكثر بنحو الشبهة الموضوعية. نأتي إلى بيان الحالة الأولى، وهي فيما طبعا بياني يختلف تماما عن طريقة الشيخ الأيرواني. نقول بياني ينسجم مع عبارات المحقق النائيني في الفوائد. نقول في المقام هكذا: إذا كان للواجب متعلق ومتعلق المتعلق أي موضوع، هنا أمكن تصوير دوران الأقل والأكثر بنحو الشبهة الموضوعية. مثال على ذلك: إذا قال الشارع لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا يوجد متعلق، يوجد حكم وهو حرمة الصلاة. هذه الحرمة تعلقت بشيء، بأي شيء؟ بالصلاة. الموضوع ما هو؟ هو اللباس غير المأكول، اللباس غير المأكول. إذا شككنا، التفت معي، إذا شككنا أن هذا اللباس الذي أمامي هل هو من المأكول أو غير، هذه شبهة موضوعية. من حيث الحكم أنا أعلم بحرمة الصلاة، الصلاة في اللباس غير المأكول، لكن أشك أن هذا اللباس الذي جاء من اليابان من المأكول أو غير المأكول، هذه شبهة بنحو الشبهة الموضوعية. هنا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، بين الأقل والأكثر. نقول بهذا التقريب أنه الأفراد المعلومة، الأفراد أفراد ماذا؟ أفراد اللباس، أفراد اللباس غير المأكول معلوم أنه لا تصح الصلاة فيه، ويشك أن هذا اللباس هل تصح الصلاة فيه أو لا تصح الصلاة فيه، فعندنا معلوم على كل تقدير وهي أفراد اللباس في غير المأكول، هذا معلوم على كل تقدير، الأقل معلوم على كل تقدير، جميع ما يصدق جميع الأفراد التي هي من غير المأكول معلوم أنها لا يصح الصلاة فيها، ويدور أمره أن هذا اللباس الذي جاء من اليابان هل تصح الصلاة فيه أو لا تصح الصلاة فيه. هنا أمكن تصوير الأمر بين الأقل والأكثر بنحو الشبهة الموضوعية. لماذا أذكر لك أطبق العبارة ثم أذكر نكتة المحقق النائيني؟ قال كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر، كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية بأن يكون مرد الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية، يعني بمتعلق المتعلق بالموضوع الخارجي لا الجهل بالجعل. أنا أعلم أنه لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، لكن هذا اللباس الذي أمامي مشكوك هل يؤكل لحمه وبالتالي تجوز الصلاة فيه، أو لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة فيه. كما إذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، هذا معلوم، الجعل معلوم، وشك في أن هذا اللباس يعني شبهة موضوعية الذي جاء من اليابان هل هو مما لا يؤكل لحمه فيكون مانعا عن صحة الصلاة، أو لا يعني مما يؤكل لحمه فيكون غير مانع من صحة الصلاة فتجري البراء عن مانعيته، أو قل تجري البراء عن ماذا؟ عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه، لأننا قلنا ما معنى أن يكون البكاء مانع، يعني عدمه شرط. إذا قيل البكاء يمنع من صحة الصلاة، إذا عدم البكاء شرطا في صحة الصلاة، هذا تقدم معنى أخذ شيء، معنى كون شيء مانعا من شيئين أن عدمه قيد. إذا قيل البكاء مانع يعني عدم البكاء قيد في الصلاة، إذا قيل ما لا يؤكل لحمه مانع إذن المأكول عدم ما لا يؤكل لحمه قيد في الصلاة. أما في الحالة الثانية إذا لم يكن للواجب موضوع ومتعلق متعلق، نظير ماذا؟ نظير إذا قيل تجب القراءة في الصلاة، هنا لا يوجد إلا حكم وهو الوجوب والمتعلق وهو القراءة، هم لا يوجد متعلق متعلق، هنا لا يوجد موضوع. هنا يقول المحقق النائيني لا يمكن تصوير الشبهة الموضوعية بنحو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن هنا يدور الأمر بين الوجود والعدم، إما أن تأتي بقراءة أو لا تأتي بقراءة، إما أن تأتي بالقراءة أو لا تأتي بالقراءة. لماذا؟ لأنه هنا لا يوجد موضوع، لا يوجد متعلق متعلق، قالت تجب القراءة، يوجد حكم ومتعلق فقط لا يوجد موضوع. لماذا هذا التفصيل للمحقق النائيني؟ هنا النقطة التي لم تبرز في الكتاب، النقطة في ذلك أنه إذا كان للواجب متعلق وموضوع انحل الحكم بعدد أفراد الموضوع، فإذا قال الشارع لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، كأنه يريد أن يقول هذا هذا أي غير المأكول لا تجوز الصلاة فيه، وهذا غير المأكول لا تجوز الصلاة فيه، وهذا غير المأكول لا تجوز الصلاة فيه. كما إذا قلنا أكرم العالم، عندنا وجوب ومتعلق وهو الإكرام وموضوع وهو العالم، ينحل الوجوب بعدد أفراد العالم. فبدل أن يقول لك الشارع أكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا الفرد من العالم وهذا الفرد من العالم، اختصر العبارة بقوله أكرم العالم. بينما إذا قيل تجب القراءة، هنا لا يوجد موضوع حتى ينحل الحكم بعدد أفراد الموضوع. أما في قولنا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا يوجد موضوع وهو غير المأكول، وغير المأكول يوجد له أفراد عديدة. هذا غير مأكول، وهذا لباس من غير المأكول، وهذا لباس من غير المأكول، فكل فرد تنبسط عليه حرمة، فالحرمة تنحل بعدد أفراد موضوعها، كما أن الوجوب ينحل بعدد أفراد موضوعه. فإذا انحل بعدد أفراد موضوعه، وشك أن هذا الفرد هل هو مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، شك في أن هذا الفرد هل هو عالم أو ليس عالم، بالتالي يرجع الشك إلى أنه هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، هل يحرم تحرم الصلاة فيه أو لا تحرم الصلاة فيه. أما هناك في تجب القراءة لا يوجد موضوع حتى يقال ينحل الوجوب بعدد أفراد الموضوع، بالتالي لا يوجد شك في الموضوع لأنه سالب بانتفاء أتسلى موضوع حتى يقال شك في الموضوع، فلهذا لا يتصور هنا شبهة موضوعية. هذه هي نقطة المحقق العراقي، يقول لأنه إذا كان هناك موضوع أمكن انحلال الحكم بعدد أفراد الموضوع، فما هو معلوم على كل تقدير هو كل شيء علم كونه فرد من أفراد الموضوع، وما هو مشكوك وما إذا شك أن هذا الفرد هل هو من أفراد الموضوع أو ليس من أفراد الموضوع، خلافا للحالة الثانية. إلا أن السيد الصدر يقول يمكن تصوير حتى في الحالة الثانية دوران الأمر بين الأقل والأكثر بنحو الشبهة الموضوعية، فيما إذا قال الشارع تجب الصورة أو تجب القراءة، كيف؟ يقول بلحاظ حالات المكلف. المكلف تارة يكون مريضا تارة يكون صحيحا غير مريض، وعلمنا أصل الجعل وهو أن الشارع جعل وجوب السورة على الصحيح دون المريض، من حيث الجعل لا يوجد شك، لكن شككنا هذا الإنسان هذا الفرد الخارجي هل هو مريضان فلا تجب عليه قراءة السورة، أو هو صحيح ليس بمريض فبالتالي تجب عليه قراءة السورة. هنا شبهة موضوعية، هل هذا مريض أو ليس مريض، وبالتالي نقول إذا كان مريضا لا تجب عليه قراءة السورة، إذا كان صحيحا تجب عليه قراءة السورة. فإذا شك أنه مريض أو ليس بمريض دار الأمر بين أن الصلاة في حقه هل متقيدة بالسورة أو ليست متقيدة بالسورة. لاحظ ماذا قال، وقد يقال كما عن الميرزاء أن الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويرها إلا إذا كان لهذا الواجب، لاحظ إلا إذا كان لهذا الواجب كحرمة الصلاة تعلق بموضوع خارجي وهو ما لا يؤكل لحمه كما في هذا المثال المذكور، ولكن الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك حتى لو لم يكن هناك متعلق، وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه، كما إذا فرضنا أن السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة، يعني أصل الحكم معلوم، وشك المكلف في مرضه هل هل المكلف إذا أصيب بالزكام يعد مريضا مصداق للمريض أو ليس مصداقا للمريض؟ فإن هذا يعني الشك في جزئية السورة، يعني هل أن السورة جزء أو ليست جزءان لحالة من شك في المرض، مع أنها واجب ضمني، واجب ضمني السورة لا تعلق له بموضوع خارجي، لأننا قلنا إذا قال الشرع تجب القراءة تجب السورة فقط يوجد حكم وهو الوجوب ومتعلق وهو القراءة، لا يوجد موضوع خارجي، لا يوجد متعلق في المقام، والحكم هو البراءة عن الشك في محتمل الجزئية بمقتضى القواعد المقررة سابقا. خامسا، الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشر يأتي، والحمد لله رب العالمين. في هذا موضوع، نعم هذا الذي هذا كلام سير الصاد، إشكال على المحقق الناهين. المحقق الناهين يقول لا يمكن تصوير موضوع خارجي، يقول السيد يمكن تصوير موضوع خارجي بلحاظ حالة المكلف. نعم كلامكم هو إشكال على المحقق الناهين، هذا كلام السيد الشهيد.